هو المخصوص بالذم. فزيد وعمر نقول خبران لمبتدا محذوف وجوبا، هو زيد اي الممدوح زيد، هو عمر اي المذموم عمر، على احد الوجوه. موضع الثالث، ما حكى الفارسي من كلامهم في ذمتي لا افعلن. ففي ذمتي خبر مبتدا محذوف واجب الحذف والتقديم، في ذمتي يمين، هذا اذا كان الخبر مشعرا بالقسم ليس صريحا فيه، موضع هذا يعنون له ما عنون له. نقول اذا كان الخبر مشعرا بالقسم لكنه ليس صريحا فيه، حينئذ يجب حذف المبتدا. الموضع الرابع، ان يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل، صبر جميل، صبري صبر جميل، هذا محل نزاع ايضا، لذلك مثلنا هناك بمجازة، هذا محل خلاف. واخبروا بظرف او بحرف جر، واخبروا باثنين او باكثر عن واحد كهم سرات شعرا، سند تعب تعب. واخبروا من العرب، يعني نطقوا بخبرين فاكثر، او النحاة يعني حكموا بجواز ان يخبر الشخص بخبرين فاكثر. واخبروا باثنين يعني بخبرين، او باكثر الالف للاطلاق يعني باكثر من اثنين، وهذا المراد به جواز تعدد الخبر عن واحد يعني عن مبتدا واحد يجوز، وهذا جمهور النحاة على هذا، جمهور النحاة على انه يجوز تعدد الخبر، لان الخبر وصف فهو اشبه ما يكون بالنعت، ويجوز تعدد النعوت كما سياتي، حينئذ اذا جاز تعدد النعت جاز تعدد الخبر. اذن جواز تعدد الخبر لفظا ومعنى لمبتدا واحد في اللفظ والمعنى، كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وهو هذا مبتدا، الغفور هذا خبر اول، الودود ثاني، ذو العرش المجيد بالرفع، مجيد بالخفض صفه للعرش، قراءه مجيد بالرفع يكون خبرا رابعا، فعال خبر خامس. إذن أخبروا بمتعدد عن شيء واحد. هنا قال جمهور النحاة على جواز تعدد الخبر كما في النعوت سواء اقترن بعاطف أم لا. فالأول نحو زيد فقيه وشاعر وكاتب، زيد فقيه وشاعر وكاتب، والثاني كقوله وهو الغفور الودود إلى آخر ما ذكرناه. فالخبر إن كان متعددا لفظا ومعنى لمبتدأ واحد في اللفظ والمعنى، هذا الذي وقع فيه نزاع بين النحاة والجمهور على جوازه وهو الصحيح ولا ينبغي إنكاره. فإن كان الخبر لفظين لكن مجموعهما يدل على معنى واحد ولا يكتفى بأحدهما، نحو حلو حامض، الرمان حلو حامض، الرمان مبتدا وحلو هذا خبر أول وحامض خبر ثاني، خبر ثاني ها كيف نعربها ها، كلمة واحدة لا، خبر أول وخبر ثاني، هذا تعدد الخبر، لكن لا يصح أن يتقدم هذا النوع على مبتدئه كما سيأتي، ولا يجوز أن يفصل بينهما بالواوي. هذا حلو حامض لم يكن ذلك من محل الخلاف. وإن كان المبتدا لفظا واحدا ولكن معناه متعدد كالمثنى والجمع لم يكن ذلك من محل الخلاف، وإنما الخلاف فيما إذا تعدد الخبر لفظا ومعنى، بمعنى أن كل لفظ يستقل بالإخبار به عن المبتدا، عن المبتدا، كقولك زيد كاتب شاعر فقيه، كل لفظ من هذه يمكن أن تستقل بنفسها فالثانية ليست قيدا في مفهومها، هذا محل النزاع. وأما إذا كانت الثانية داخلة في مفهوم الأول هذا لابد منه، لأن اللفظ قد يكون مركبا في اللفظ وفي المعنى كذلك، يعني التعدد يكون في اللفظ ويكون في المعنى، وقد يكون اللفظ واحدا والمعنى متعدد، وقد يكون العكس، اللفظ متعددا والمعنى واحد، وهو ما يعبر عنه بالإفراد والتركيب فيهما. قال هنا محي الدين الذي يستفاد من كلام الشارح أن تعدد الخبر على ضربين، تعدد في اللفظ والمعنى